Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabeti ecmain. Amma ba'd. Kunna kad vakafna ma'al musannif rahimahullah inda kavlihi mughalatatu min munkirin nazar. Aleyyeti hal kanat ahiru mes'ala ahadnaha ma'al musannif ve ma yeteallaku bi alaqatun netice bil muqaddimat. Kife tetevelled النتيجة من المقدمات هل هو عقلي أو عادي أو تولد أو للواجب الذاتي تلك المذاهب المعروفة هناك من يقول أن العلاقة بين المقدمات وبين النتيجة هي علاقة تلازم عقلي تلازم عقلي كما هو رأي إمام الحرمين ورأي الغزالي رحمه الله الجميع يقول أنه عقلي بمعنى أن الله إذا خلق العلم بالمقدمات لازم منه أن يخلق العلم بالنتيجة وأن النتيجة لا تتخلف عن مقدماتها فيكون التلازم بينهما أي بين المقدمة والنتيجة تلازما عقليا حيث لا يتخلف هناك بقى بأن التلازم عادي وهو رأي منسوب إلى أبي الحسن الأشعري يرى أنه تلازم عادي بمعنى يمكن أن توجد المقدمات ولا توجد النتيجة عقبها كان يخلق الله العلم بالمقدمات دون العلم بالنتيجة كتخلف الإحراق على عن النار توجد النار ولا يوجد الإحراق كما في قصة إبراهيم عليه السلام وأما مذهب المعتزلة فهم سلكوا مسلك التولد قولهم بالتولد وهو أن يولد فعل للفاعل فعلا آخر مسألة التولد عند المعتزلة وإن كان التولد عند المعتزلة ينفي أن يكون الفعل الأول بقدرة أي بقدرة من الله وإن كان هم ينسبون أن الفعل للفاعل حقيقة وإن كان إنما فعله بقدرة من الله تعالى له أي بإقدار الله تعالى له على الفعل ولكن ينسبون الفعل إلى فاعله حقيقة ويقولون بأن العبد يخلق فعله هذا ما يسمى عندهم بالتولد وهو أن ينتج فعل عن فعل أول يعني أول ولهم فيه مسلك واضح وضروب من الكلام طال فيه البحث ولهذا صاحب المغني صنف كتاب خاص فيما يتعلق بالتولد في تعريفه وبيان مسالكه عند المعتزلة وهناك من يقول وهو رأي الفلاسفة أن الإجابة الذاتي في المقدمات تتولد النتيجة بناء على إثبات الأسباب الذاتية أي الموضوعة في الأشياء لا بفعل فاعلين وإنما بنفسها تتولد أو بنفسها تنتج الأشياء فيسمى عندهم بالواجب الذاتي وهذا يأتي إن شاء الله بيانه في محله في الفلسفة قال مغالطة وقفنا عند قوله مغالطة من كل النظر معروف أن هناك طائفة أنكرت النظر وأنكرت الاستدلال قالت بأن أنكرت النظر ككل وأنكرت الاستدلال قالوا لأنه لا يمكن النظر ولا يمكن الاستدلال لا يرفعك النظر والاستدلال من المغالطة بل قد يوهمك ويوقعك في المغالطة فلهذا أوجب التقليد ومنع النظر والاستدلال وهو أن يقول لأنهم قالوا ما تطلبه بالنظر أهو معلوم لك أم لا ما تطلبه بالنظر عندما تستدل وتنظر هل هو معلوم لك ما تطلبه أم ليس بمعلوم هو لا يمكن أن يكون معلوم لك لأنه إذا كان معلوما ثم تطلبه بالدليل والاستدلال فيكون هذا من باب طلب من باب تحصيل حاصل وتحصيل ما هو حاصل محال وأما إذا كنت لا تجهله أثناء النظر والاستدلال أي تجهله وتطلب شيئا مجهولا بوجه معلوما بوجه آخر ولكن قالوا إذا كان هو مجهولا إذن ثم وقفت عليه فمن أدراك أن ما وقفت عليه هو مطلوبك أصلا الذي كنت تطلبه فبما تعرف أنه مطلوبك فقد يقتقع في الوهم أو الغلط فتظن أن الذي وصلت إليه هو مطلوبك وليس هو وليس هو كذلك. إذن فالنظر والاستدلال يوقع في المغالطة ويوقع في الوهم في الوهم. إذن فليتجنب ونرجع في المسائل إلى التقليد ولا نظر ولا نستدل. ولهذا قال: وكيف يطلب العبد العابق من لا يعرفه؟ أي من لا يعرف العبد العابق كيف يطلبه وهو أصلا لا يعرفه لا بوجهه ولا بحقيقته؟ إذن كيف سيطلبه؟ هذا لا يمكن أن يطلبه. وهذا يتصور، قلنا هذا عند هؤلاء يمكن أن يسلم، فيما إذا كان الإنسان يطلب مجهولا مطلقا. والمجهولات المطلقة في الأصل هي لا تطلب، لأن النفوس لا تتوجه إليها، ولكن إذا كان معلوما من وجه ومجهول من وجه فهذا هو الذي يطلب. فالجهة التي تعلم ترشدنا وتدلنا إلى الجهة التي لا نعلمها، فيكون الشق معلوما والشق الآخر مجهول. قال: وحلها أن تقول أخطأ في نظم شبهتك، أي من سيرد على هؤلاء يقول له أخطأت في شبهتك وفي حصرك. نقول: أولا لا نسلم لك الحصر في قولك ما تطلبه، إما أن يكون معلوما لك وإما أن يكون مجهولا. قلنا: أولا لا نسلم مبدأ الحصر هاهنا، فهناك قسم ثالث لم تذكره، وهو القسم المطلوب هنا، وهو أني أعرفه من وجه وأجهله من وجه، وعندما أطلبه من ذلك الوجه المجهول وأتكئ فيه على ذلك الوجه المعلوم، على الوجه المعلوم. إذن فلا نسلم أولا الحصر بأن الأشياء المطلوبة إما أن تكون معلومة وإما أن تكون مجهولة. نقول: هناك قسم ثالث، وهو معلومة من وجه مجهولة من وجه. فلهذا فنقول أعني الآن بالمعرفة، فنقول غير العلم، لأن مر معنا أن المعرفة تتعلق بالمفردات وأن العلم يتعلق بالمركبات، أو أن المعرفة اصطلاح للغزالي هنا في التصورات، والعلم إنما هو في التصديقات. فنقول: أولا فإني أفهم مفردة الأجزاء، أي أفهم الموضوع والمحمول، وأعرف حقيقة الموضوع وحقيقة المحمول وأتصورهما. فإذا كنت أعلم حقيقة الموضوع والمحمول وأتصورهما، إذن فقد علمت ما يتعلق بالقضية الأولى، وعلمت ما يتعلق بالقضية ماذا الثانية، وعلمت ما يتعلق بالنتيجة على جهة القوة وليس على جهة الفعل. قد مر معنا أن القياس يدل على النتيجة بالقوة قبل ذكرها، فإن ذكرناها وصلنا إليها نكون قد وصلنا دل عليها بالفعل. إذن فنقول: أنا أتصور الموضوع والمحمول والقضية الأولى والقضية الثانية، وبهذا تولد للعلم بالنتيجة، ولكن على جهة القوة ليس على جهة الفعل. ففي قوة أن أقبل أتصدق به بالفعل أو أجهله. إذن فنقول: هو علمه من وجه وجهله من وجه، فهو علمه بالقوة وجهله ماذا بالفعل. فإن وصل النتيجة يكون قد علمه كذلك بالفعل. فلهذا لو لم يعلمه بالقوة ما استطاع أن يصل إلى علمه بالفعل. إذن فيكون علمه بالقوة هذا هو يعرفه من هذا الوجه، وجهله بالفعل هذا هو المطلوب له يسعى إلى تحصيله. إذن فنقول أن المطلوب يكون معلوم من جهة ومجهول من جهة، فيطلب من الجهة التي يجهل منها. ولهذا كالعبد العابق، فإنك مثلا تعرف ذاته بالتصور، كأن كان له عبد فهو يعرفه ويعرف صورته، وإنما لما هرب فر منه فهو يطلب مكانه، أما العبد فهو معلوم له ويتصوره، وإنما المجهول عنده من هو المكان الذي هو فيه. أفي البيت الفلاني مثلاً أو في المكان الفلاني أو كذا، وهي أن كان يعرف البيت الفلاني ويعرف المكان كذلك الفلاني غير الذي يجهله، هل العبد موجود فيه أم لا؟ والعبد يعرفه طبعاً بصورته، يعرف العبد ويعرف المكان ويعرف، ولكن يجهل هل العبد في المكان في البيت أو في ذلك المكان أم لا. إذن فالذي يطلب يطلبه هو هل العبد موجود في البيت أم غير موجود، هذا هو المجهول له، فهو كما ترى ليس مجهولا مطلقا، بل هو المجهول معلوم من جهة ومجهول ماذا من جهة أخرى. فلهذا قد يكون يعلم أن العبد لا يخرج أن يكون إما في البيت أو في المكان الفلاني، فهو يعلم أنه بالقوة لا يخرج عنهما، عن أن يكون موجودا في البيت أو أن يكون موجودا في المكان الفلاني مثلا الذي فر إليه، فإن وقف عليه وأدركه فيه يكون قد علمه بالفعل. فخلاصة الكلام أن عند الاستدلال والنظر لا نطلب باستدلالاتنا وأنظارنا المجهولات المطلقة، وإنما نطلب بها ما هو معلوم من جهة ومجهول من جهة، فنتكئ على الجهة المعلومة لنصل إلى الجهة المجهولة. ونعم العلم بالجهة المجهولة متوقف على العلم بالجهة المعلومة وهكذا. فكذلك أطلب أن العالم حادث، إذا أردت أن تصل إلى نتيجة أن العالم حادث فافهم أولا العالم مفردا، لابد أن تعرف ما هو العالم تتصوره، ثم أن تتصور ما هو الحادث كذلك بالمعرفة، بمعنى أن تتصوره، المعرفة المقصودة هنا به التصور، تصور. وفي قوة التصديق بأن العالم حادث، فهنا أن العالم حادث فيكون هنا الذي تطلبه هو العالم حادث، فعند قولك مثلا العالم متغير وكل متغير حادث حصلت لك نتيجة بالقوة أن العالم ماذا حادث، ولكن عند تركيب القياس والوصول النتيجة تكون قد وصلت إليها بالفعل. إذن فهو نعرف العالم ونقف على معرفة العالم وعلى معرفة الحادث، وإنما المجهول لنا هو علاقة هل العالم يتصف بالحدوث أم لا، تصف. إذن فهو معلوم من جهة ومجهول من جهة وهكذا. مغالطة أخرى، هناك بعض المغالطات غياب بعض المقدمات والجهل بأصول النظر قد يوقع في المغالطة، غياب بعض المقدمات في القياس والجهل بأصول النظر قد يوقع في المغالطة، أو إذا كان الإنسان ينظر من جهة لا يوصله فيه الدليل إلى مدلوله، لأن ليس كل دليل قد يوصلك إلى المدلول، لا يوصلك إلى المدلول إلا إذا نظرت إليه من الجهة التي يوصلك بها إلى المطلوب وإلى المدلول. قال بعض منكري العلم: أتعلم أن كل اثنين زوج؟ فقيل نعم. فقال: فما في يدي زوج أم لا؟ فإن قلت نعم فبما عرفته، والكف مجموع، وإن قلت لا فقد نقضت قولك. أتعلم أن كل اثنين زوج؟ ولشك أن كل اثنين زوج. وقال: فقيل نعم. فقال: فما في يدي؟ وأخذ شيئا ووضعه في يده وجمع كفه عليه. فقال: فما في يدي زوج أم لا؟ فإن قلت نعم فبما عرفته، والكف مجموع، وإن قلت لا فقد ناقضت قولك، إذ قلت عرفت أن كنا اثنين زوج وما في يدي اثنان، فكيف لم تعلم أنه زوج؟ لأنه ما رأى حتى يعرف أنه زوج. أجيب عن هذا بأن عنينا بما ذكرنا أن كل اثنين عرفنا أنهما اثنان، أي كل اثنين فهو زوج، ولكن إذا عرفنا أنهما اثنان، فلو عرفنا أن ما في يده اثنان إذن يكون ماذا؟ زوج. فالإشكال ها هنا ليس في كون الاثنان زوج، وإنما الإشكال في ماذا؟ في كونه لا يدري، فكونه لا يدري ما في كفه أهو اثنان أم ثلاث. فالجهة المجهولة ليست هي الجهة المعلومة، الجهة المجهولة ليست هي الجهة المعلومة، فالجهة المعلومة هو كل اثنين زوج، والجهة المجهولة هو ما في يده، أهو هو اثنان أم لا، فهما زوج، وما في يدي لم أعرف أنه اثنان. وهذا الجواب مع وضوحه خطأ، فإن إذا قلنا كل اثنين زوج أردنا به أن الاثنين زوج، سواء عرفنا أن ما في يده اثنان أو لم نعرف، المهم أنه أن كل اثنين فهي زوج. وكون لا ندري ما في يده أهو اثنان أم ثلاث، هذا لا يرجع على هذه المعرفة بالنقد، لأن كل اثنين في الواقع وفي واقع الأمر أنها زوج، وكون نجهل ما في يدها هل هو اثنان أم ثلاث، هذا لا يضر بالمعرفة وبالعلم الأول، وهكذا. لكن الجواب الحق أن ما بيدك زوج إن كان اثنين، وقولي لا أعرف أنه اثنان لا يناقض قولي، لكن الجواب الحق أن نقول أن ما بيدك زوج إن كان اثنين، يعني يقول له مثلا ما بيدك زوج إن كان اثنين فيعلقه على الشرط، فإن كان اثنين فهو زوج، وإن لم يكن اثنان بأن كان ثلاثة فهو ليس بزوج. وقولي لا أعرف أنه اثنان لا يناقض قول كل اثنين زوج، بل ناقض قول كل اثنين زوج، كل اثنين فليس بزوج. كوني لا أدري ما في يدك أهو زوج اثنان أم لا، لا يناقض قاعدة، لا يناقض قضية كل اثنين زوج. اثنين زوج. قال وهاتان المغالطتان وإن كانت من الجليات فإنما أوردتهما ليقع الأنس بتحرير الكلام في حل الإشكالات، فإن الأغالط في النظريات كلها ثارت من إهمال الجاليات والتسامح فيها، لأن المقدمات هي لها مراتب، منها الجليات ومنها المتوسطة ومنها الخفية، ولهذا من لم ينظر في الجليات غاب عليها ما غاب عنهما ما بعدها، فلا بد من تحرير الجاليات وإيضاحها جيدا حتى يقف على كونها، ثم يأتي إلى ما بعدها من المقدمات وهكذا. ولو أخذت الجاليات وحررت ثم تطرق منها إلى ما بعدها تدريجا حتى لا يخفى قليلا قليلا فيتضح الشيء بما قبله على القرب لطاحت المغالطات، أي ما بقيت. ولكن عادة النظار الهجوم على غمرة الإشكال وطلب الأمر الخفي البعيد عن أوائل الجاليات بعد أن تخللت بينه وبين الأوائل درجات كثيرة، لأن قد تكون بعض المقدمات بعيدة موغلة في البعد بعيدة عن الجاليات، فهو يقفز مباشرة إلى تلك المقدمات الخفية البعيدة فيورد عليها إشكالات ولم تتحرر بعد المقدمات الأولى، فيقع في المغالطة، فيقع في الوهم وفي الأخطاء، لأن لسيما إذا بنينا على مال إمام الحرمين في مسألة العلوم أن العلوم ليس منها علوم نظرية وإنما هي علوم ضرورية، إنما لها مراتب بعضها يأخذ ببعض، فالأوليات ثم ما التي يتبعها ثم التي يتبعها وهكذا، فما من مقدمة مقدمة وإلا تستند على المقدمة التي بعدها، فبوضوح المقدمات الأولى وضوحها وكونها جلية والوقوف على مكمن الصواب والخطأ فيها يتضح ما بعدها، وهكذا دواليك كذا دواليك. وكلما أهملت مقدمة من المقدمات أو سلمتها للخصم مع ما فيها من احتمال الخطأ أو كذا، كلما يسار الخطأ إلى المقدمات الأخرى وهكذا إلى أن تصل إلى خطأ النتيجة، فلهذا لابد من تحرير الجاليات. قال فلا تمتد إلى شهادة الجلي، ولا يقوى الذهن على الترقي في المراقي الكثيرة دفعة، لأن الذهن لا يمكن أن تأخذ مباشرة إلى المقدمات الخفية، لابد أن يتدرج من النظر في الجاليات وما بعدها إلى أن يصل إلى الخفية، فتزل الأقدام وتعطاس المطالب وتتخبط العقول. ولذلك ضل أكثر النظار وأضلوا إلا عصابة الحق الذين هداهم الله تعالى بنوره وأرشدهم إلى طريقه. وهذا إذا رجعتم إلى الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي فتجد أنه قد أورد أمثلة لهذا لهذه المقدمات الجلية التي لم تستوف النظر فوقع من نظر فيها في مغالطات وفي أخطاء. هي في الأصل أنها جلية ولكن لما قفز عنها ووصل إلى مقدمات أخرى ونظر فيها من غير أن يحرر النظر في الجليات وقع في مغالطات وأخطاء. يشير هنا إلى مذهب المعتزلة وإلى الفلاسفة. الفصل الرابع في انقسام القياس إلى قياس دلالة وقياس علة. قياس الدلالة والمقصود هنا قياس العلة وقياس الدلالة المقصود هنا عند المناطق أو عند استدلالة عموما سواء للمناطق أو لغير ما للمناطق. قياس الدلالة فهو أن يكون الأمر المكرر في المقدمتين معلولا ومسببا ويشير هنا إلى ما للمناطق في بناء المقدمات المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. فإن العلة والمعلوم متلازمتان بين العلة والمعلوم أي التلازم العقلي والعلل نتكلم على العلل العقلية وإن كان بين العلل الشرعية ومعلولاتها ليس تلازما عقلي وإنما هو شرعي قد تتخلف العلة عن معلولها. وأما العلل العقلية فلصنها لا تتخلف العلة عن معلولها وبينهما تلازم عقلي لهما. قال فإن العلة والمعلول يتلازمان وإن شئت قلت السبب والمسبب وإن شئت قلت الموجب والموجب بالفتح. فإن استدللت بالعلة على المعلول فقياس العلة إن استدللت بالعلة على المعلول فهو الذي نسميه بقياس العلة. وأما إن استدللت بالمعلول على وجود العلة فهذا هو ما يسمى بقياس الدلالة. ولم تستدل بالعلة على وجود المعلول وإنما استدللت بالمعلول على وجود العلة على وجود علة من العلل وهذه كلها استدلالة واردة. مثال قياس العلة في من المحسوسات أن تستدل على المطر بالغيم تستدل على المطر بالغيم لأن انتشار الغيم مثلا في السماء هذا سبب في نزول المطر وإن كان هذا السبب عادي. وعلى شبع زيد بأكله كان هذا كذلك سبب لأنه لما أكل زيد دل على ماذا على شبعه وهذا طبعا الترابط هنا بين العلة والمعلول ترابط عادي. فتقول كل من أكل كثيرا فهو في الحال شبعان وزيد قد أكل كثيرا فهو ماذا فهو شبعان. فالغزالي لما قال فإن العلة والمعلول يتلازمان يشير إلى التلازم بمعناه العام الشامل للعادي والشرعي والعقلي. ونعني بالعلة هاهنا السبب الاعتيادي إذ الغرض التمثيل ولا تطلب الحقائق من الأمثلة المسوقة لتفهيم مقاصد بعيدة عن الأمثلة بمعنى الشأن لا يعترض المثال ليس القصد هو الوقوف عند المثال لأن المثال إنما هو لبيان القاعدة فلا تطلب حقائق الأمور من الأمثلة فالأمثلة ما سيقت إلا لبيان غور المسألة ولبيان غور المسألة ومبناها يمثل لك بأمثلة حتى يقرب لك المسألة ويقرب لك حقيقتها. قال وإن استدللت بالشبع على الأكل كان قياسك قياس دلالة استدللت بالشبع لما وجدته شبعان إذن هذا دل على أنه قد أكل فتكون هنا قد استدللت بالمعلول على العلة وهذا الذي يسمى عندهم بقياس الدلالة قياس الدلالة وهذا وارد. فيمكن أن تنظمه في قياس أن تقول كل شبعان فقد أكل من قبل وزيد شبعان إذن فيكون قد أكل من قبل. وكذلك ترى المرأة ذات لبن فتقول إنها ولدت لأنها ذات لبن ونظمه كل امرأة ذات لبن فهي قد ولدت وهذه ذات لبن فهي إذن قد ولدت وهكذا. فهذا كله من أمثلة الاستدلال إما بالعلة على المعلول أو بالمعلول على على العلة، علل على العلة. مثال الاستدلال بأحد النتيجتين على الأخرى في الناتها هنا مسألة. قال مثال قياس العلة في الفقه الاستدلال بالسكر على التحريم، هذا واضح. هناك استدلال آخر، استدلال آخر ليس من باب استدلال على العلة على المعلول كما هو في قياس العلة، أو باستدلال المعلول على العلة كما هو في قياس الدلالة، وإنما الاستدلال بأحد النتيجتين على الأخرى. نستدل بإحدى النتيجتين على ثبوت الأخرى، ليس الاستدلال بثبوت العلة على وجود المعلول ولا بالمعلول على وجود العلة، وإنما نستدل بنتيجة على نتيجة أخرى لأنها مساوية لها، وهذا تجدونه في الفقه. مثلا في قولنا الزنا إنه لا يوجب حرمة المصاهرة، عرف أن ماء الزنا هذا ماء هضر لا يوجب حرمة ولا تحريما عند جمهورية الفقهاء. قول إنه لا يوجب حرمة المصاهرة لأنه وطء لا يوجب المحرمية، لا يوجب المحرمية، في أنه إذا زنى مثلا بامرأة فإنها مثلا لا يمكن أن تكون ما يتولد منها من محارمه، محارمه، لأن ماء الزنا هذا ماء معدوم شرعا، معدوم شرعا، فما ينتج عنه فهو معدوم شرعا، إذن فلا يترتب عليه تحريم ولا تترتب عليه ماذا؟ حرمة. فلهذا لو زنى بامرأة لا تحرم عليها، لا تحرم عليه بنتها، ولا يدخل في المصاهرة ها هنا، لأنها ماء دماء ماء زنا. فنقول مثلا كل وطء لا يوجب المحرمية لا يوجب الحرمة، وهذا لا يوجب المحرمية، فإذا فلا يوجب الحرمة. فها هنا في الحقيقة ما استدلنا بالعلة على المعلول، وإنما استدلنا بنتيجة على نتيجة ماد، على نتيجة أخرى، لأن المحرمية ليست هي علة الحرمة، المحرمية ليست هي علة الحرمة، ولا الحرمة هي علة للمحرمية، بل هما نتيجتان لعلة واحدة، وهو كون الوطء زنا، الوطء زنا لا تنتج عنه المحرمية ولا تنتج عنه ماذا؟ الحرمة، أن تحرم عليه ماذا؟ البنت مثلا. إذن فالوطء زنا نقول لا، إذا وقع الوطء زنا لا تنتج عنه المحرمية، والوطء زنا لا تنتج عنه الحرمة، ولكن استدللنا بنتيجة على وجود نتيجة أخرى لتساويهما، لكون علة النتيجة الأولى هي علة النتيجة ماذا؟ الثانية، فعوض النتيجة بعلة للنتيجة الأولى والعلة للنتيجة الثانية استدلنا نحن بثبوت النتيجة الأولى على ثبوت النتيجة الثانية، أو الثانية على الأولى، وهذا واضح، لتساويهما ولاتحاد علتهما، وحصول إحدى النتيجتين يدل على الأخرى بواسطة العلة، فإنها تلازم علة، لأن العلة بينهما نوع من التلازم بين علتها ومعلولها، التلازم الشرعي، والنتيجة الثانية أيضا تلازم ماذا؟ علتها، والعلة هنا كون الوطع زنا، وملازم الملازم ملازم لا محالة، إذن فتكون علة الحرمة هي علة المحرمية، وإذا انتفت الحرمة انتفت المحرمية، وإذا انتفت المحرمية انتفت الحرمة، فيكون هذا من باب الاستدلال بعلة على بنتيجة على أخرى. ثم انتقل هنا المصنف يتكلمنا لا على الفراسة، فإنه يستدل بالخلق والمزاج على الخلق، هذه الفراسة يمكن أن يستدل بها، ولكن هو على طريقة بعض الفقهاء مثلا، أو بعض الزهاد، أو بعض من تؤخذ الحكمة من أفواههم، لا يمكن أن تسوقها في قياس منطقي معتبر، أو حتى في قياس فقهي معتبر، في قياس تمثيل معتبر أو كذا، وإنما هو نوع فراسة، وما سائل الفراسة إنما ترجع إلى الإنسان الذي حباه الله بتقوى وبإيمان، وجرب الأمور وخبر أحوال أحوال الزمان، فهذا تكون عنده نوع فراسة، يقول النبي اتقوا فراسة المؤمن، فراسة المؤمن لا بد من زاد من التقوى ومن الإيمان. وإن كانت هذه المسألة ها هنا في محل الاستدلال في المسالك المنطقية وفي المسالك الأصولية وحتى في المسالك الفقهية ضعيفة، ولكن تبقى نوع فراسة. قال فإنه يستدل بالخلق والمزاج على الخلق، يمكن أن نستدل بالخلق والمزاج على ماذا؟ على الخلق. فيمكن أن نقول خلق فلان دامت الأخلاق وكذا، ولا نظرا لخلقته المعينة، لأن أحدهما علة الآخر، ولكن كلاهما بحكم جريان العادة نتيجة علة واحدة. فيمكن أن نقول الحسن الخلقة يدل ماذا؟ على حسن الخلق. حتى يقال في علم الفراسة الإنسان إذا انضم عظم أعالي بدنه وصدره ووجهه، أي عظم عرضه واتساعه، كان شجاعا قياسا على الأسد. إذا كان كتفه كذا عرض، قالوا إذن هذا يكون شجاعا قياسا ماذا؟ على الأسد. يمكن وقد تجده عارض الكتف ولكن هو أجبن جبان، على يد حال تحتاج إلى نوع فراسة. قال والشجاعة واتساع الصدر ليس أحدهما علة للآخر، الشجاعة واتساع الصدر، لا اتساع الصدر إلا في وجود الشجاعة، ولا وجود الشجاعة إلا في اتساع الصدر، وإنما هو جمعت بينهم بنوع فراسة. ولكن عرف باستقراء الحيوانات تلازمهما، فعلم أن علتهما واحدة، ولكن هذه في الحيوانات، وأن أحدهما يدل على الآخر عند شروط أخرى مضمومة إليه كما يستقصى في ذلك العلم. وهذا ترجعون فيه إلى الفراسة، تجدون الجاحظ مثلا في كتاب الحيوان يذكر بعضا من هذا عندما يتكلم على الحيوانات ومميزات كل حيوان على حدة، فيذكر بعضا من مثل هذه الأمور قد يستأنس بها وكذا، ولكن ليست هي من المسائل التي يمكن أن تعتمد في مقام الاستدلال. وقد كان الشافعي رضي الله عنه ماهرا فيه وصادق الحدس في التفرس. وهذا العلم يتداعى إلى عجائب عظيمة، حتى إن الناظر في كتف الشاة يستدل بما فيها من الخطوط الحمر على جريان سفك الدماء في السنة، يمكن أن ينظر إلى الشاة وإلى دمها الموجود في عروقها فيقول هذه السنة هي سنة ستسفك فيها الدماء من الحرب بين الناس. وهذا استدلال بعيد، لا علاقة بين دم الشاة وبين سفك الدماء من الإنسان، ولكن هذا قد يعتمد عند البعض بنوع فراسة ومن ما فيها من النقط. وقال كذلك قد ينظر إلى الشاة وما فيها من النقط وكذا، ويستدل بها على كثرة الأمطار والنبات، وهكذا في علم الفراسة يمكن هذا. وهذا له مباحثه، وكله في الحقيقة مرده إلى حضور وصف الإيمان، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. الفصل الخامس في حصر مداخل الغلط في القياس، مداخل الغلط في القياس. قال اعلم أن الشيطان مسلط على كل ناظر ومشغوف بتلبيس الحق عليه وتغطيته، ومصر على الوفاء بقوله فبعزتك لاغوينهم أجمعين، والتحرز منه شديد، ولا يتيسر إلا لمن هو في محل استثنائه، حيث قال إلا عبادك منهم المخلصين وجعلنا الله وإياكم منهم. فعليك أن تأخذ في نظرك من الشيطان ووساوسه وإلباسه حذرك، فإن قلت كيف لي به مع ما أنا عليه من الضعف ومع ما هو عليه من التسلط والتمكن حتى إنه لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، فاعلم أن العقل حزب من أحزاب الله تعالى ذكره، وجند من جنوده، وإنما أنعم به عليك لتستعين به على أعدائه، ووجه الاستعانة أن تتفقد بنور العقل وسراجه الزاهر مداخل الشيطان في النظر، وتعلم أن حصن النظر والدليل ما لم ينثلم ركن من أركانه، وتعلم أن حصن النظر والدليل ما لم ينثلم ركن من أركانه لم يجد الشيطان مدخلا فيه، فإنه لا يدخل إلا من السلم. فإذا أبصرت السلم بنور العقل وسددتها وأحكمت معاقلها انصرف الشيطان خائبا خاسرا، واهتديت إلى الحق ونلت بمعرفة الحق درجة القرب من رب العالمين. قال: وجميع السلم التي هي مداخل الغلط ترجع في القياس إلى سبع جمل، أي مداخل الغلط في القياس ترجع إلى سبع جمل، وذكرها مجموعة ثم فصلها بأمثلتها في الأبواب. سبعة: وإن كان لكل واحد تفصيل طويل، ونحن نومئ إلى الجمل، وذلك أنك بالضرورة تعلم أن المقدمات القياسية إذا كانت صادقة يقينية وكانت مفردتها معارف، أي تصورتها جيدا وهي الأجزاء الأول، محصلة في العقل بحقائق معانيها دون ألفاظها، وكانت المقدمات التي هي الأجزاء التواني أيضا متمايزة مفصلة وكانت غير النتيجة. إذن أولا لا بد من أن تكون المقدمات يقينية إن أردت أن تصل ماذا إلى اليقين، أما إذا تخلم تكون المقدمات يقينية فإنك لن تصل ماذا إلى اليقين. ثم لا بد للمقدمات أن تكون ماذا صادقة، لهذا لا بد من صدق المقدمات، فإذا كانت المقدمات غير صادقة فإن النتيجة لا تكون ماذا صادقة. كذلك أن تكون الأجزاء متمايزة مفصلة، كذلك أن تكون هي ذات مفعل، لا تكون النتيجة هي إحدى المقدمات، أو لا تكون المقدمة الثانية هي نفسها المقدمة ماذا الكبرى، لابد من تمايزهما وانفصالهما. ولا بد كذلك من أن المقدمات أن تكون أعرف من النتيجة، ما إذا كانت المقدمات هي أخفى، إذا كانت النتيجة هي أعرف من المقدمات فإنه لا ينتج شيئا، كان تعرفها داخل في نمط. كذلك لا بد أن يكون شكل القياس على الأشكال التي قرأناها، أما إذا خرج عن نمط الشكل الذي قرأناه فإنه لا ينتج شيئا. ثم إذا كان من الأشكال لا بد أن ننظر إلى شروطه، الشروط التي المطلوبة ماذا في الإنتاج في كل شكل. فلهذا أولا إذن هي سبعة: المدخل الأول أن تكون المقدمة صادقة، بل تكون مقبولة بحسن الظن أو وهمية ومأخوذة بحكم الشهرة. فنقول إذا كانت المقدمة صادقة فإن النتيجة تكون ماذا صادقة، إذا كان نظر إليها على أنها صادقة ولكن هي في الحقيقة ليست بصادقة فإن النتيجة لا تكون ماذا صادقة، وهي قد تتوهم أن المقدمات هي في نفسها صادقة ولكن في الحقيقة ليست كذلك، فيما إذا كان الإنسان قد اعتاد بعض المقدمات ويجزم بها ولكن هو في الحقيقة لم يأخذها عن علم ولا عن نظر وإنما أخذها عن تقليد وإلف، فهذا يظن أنها صادقة وجازمة وهو في نفس الأمر ليست كذلك. إذن لا بد أولا من صدق المقدمة الأول، ولهذا تكلم عن ماذا مسألة رسوخ الاعتقاد الباطل في النفوس، فإن الاعتقاد الباطل قد ينشأ الإنسان على اعتقاد باطل ويألفه وينشأ عليه مدة من الزمان، ثم هو في نفسه يقطع ويجزم بموجب ما ألفه، ولكن هو في الحقيقة أنه ليس بصادق فيه. فلهذا لابد من النظر ولا بد من الاستدلال، ولا سيما ما قد ينشأ عنه الإنسان من بعض المقدمات التي تربى عنها وهو صغير فيألفها وتصار لها نوع ألفة بها حتى يوصلها هو إلى درجة القطع أو إلى درجة الصدق، وهي ليست كذلك، وإنما هي مبنية على أوهام ولم تبنى على على حقائق، حقائق علمية أو حقائق معرفية، إنما هي أوهام بنيت كانت في صغره وبدأت تكبر في نفسه، تكبر إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. وبهذا التقليد أو بهذه الأوهام قد مثلا يجمع الإنسان بين المتناقضات، أو قد يفرق بين المتماثلات بمثل هذه الأمور، وهو يلزم على اعتقاده، وهو في الحقيقة ليس لم يأتي به من جهة علمية ولا نظر ولا استدلال، وإنما هو إلف اعتاده كبر عليه فألفه، فلهذا تغييره فيما بعد يصعب عليه، ولكن إن وفقه الله تعالى ونظر واستدل فإنه سيقف على وجه الغلط فيه. المدخل الثاني أن يكون الخلل في الصورة، أي لا يكون القياس على الشكل المطلوب، على الشكل المطلوب، ومعروف الأشكال المنتجة الأربعة والتي ترد إلى الشكل الأول، وكذلك في الاستثناء الشرطي، فإذا اختلت الصورة فإنه لا ينتج شيئا، لا ينتج شيئا، وكذلك فيما إذا لم يتكرر الحد الوسط، كان يقول السماء فوقنا والشمس صفراء مثلا، فإن الحد الوسط ها هنا لم يتكرر، لا بد من تكرر الحد الوسط، ولا بد من وجود الحد الوسط في المقدمتين، أما إذا لم يوجد فلا. أو كذلك فيما إذا كان اللفظ مشترك كلفظ المختار الذي مر معنا بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول، وكذلك لا يقع الاشتراك في أدوات من الأدوات أو ما يستعمل رابطا في نظم الكلام، كل ما يعلمه الله فهو كما يعلمه، والله يعلم الجوهر إيه فهو إذن كالجوهر. هنا من دخل الغلط في قوله هو، كل ما يعلمه الله فهو كما يعلمه، هو مشترك الدلالة بين أن يرجع إلى كل وبين أن يرجع إلى ماذا؟ إلى العالم، للعالم. وهذا وإن كان هنا فإنه قد يخفى أمثلته في مواضع، في مواضع معينة، فلهذا في قولنا هنا كل ما يعلمه الله فهو كما يعلمه، أي فهو هذا فهو كما يعلمه رجع ليعلمه، وليس رجع إلى ماذا؟ إلى الله، والله يعلم الجوهر، فإذا كالجوهر، لأن إذا رددته هو ماذا؟ إلى الله، وهو في الحقيقة رجع إلى العلم، إلى العلم. فلهذا قد تكون الأداة فيها نوع من الاشتراك، فالتنبه لا بد منه. الثاني أن تكون المقدمة بحيث تصدق مجتمعة فيظن أنها تصدق مفترقة بسبب حرف، إذ يصدق أن يقول الخمسة زوج وفرد، فهذا يصدق ماذا؟ مجتمعة زوج وفرد، أي اثنان وثلاث، فيظن أنه يصدق مثلا أنه يصدق أن يقال هو زوج وفرد أيضا، فيقصد به أن خمسة توصف بالزوجية وتوصف ماذا؟ بالفردية، وليست كذلك، إنما في الأول الخمسة زوج وفرد يشير إلى جزائها، وأما قول زوج وفرد إذا أردت الوصف فهذا لا يمكن، لأن خمسة ليست زوج وفرد وإنما هي فرد، فلهذا لابد من التنبه هنا إلى حروف العطف كذلك. الثالث ما يصدق مفترقا فيظن أنه يصدق مجتمعا، كما يصح أن يقال زيد بصير زيد جاهل، فهو لا تناقض بينهما، زيد بصير بالخياطة مثلا، زيد جاهل بالطب، فقد صدق كل واحد ماذا؟ مفردا. ولكن لو قلت زيد بصير جاهل كان ماذا؟ كان متناقضا، إذن فهذا صدق متفرقا ولم يصدق ماذا؟ مجتمعا. الرابع الفاظ تضاهي المواطعة من وجهين والمشترك من وجهين، الفاظ ليست هي من قبيل المتواطئة وهي الألفاظ المتحدة في معناها، وليست من قبيل المشتركة وهي اللفظ المتحد والمعنى المتعدد، فهي بين المتواطئة وبين ماذا؟ وبين المشتركة، ليست هي متواطئة وليست هي ماذا؟ مشتركة، فلا بد من التنبه إليها، التنبه إلى مثل هذه الألفاظ حتى لا يوقعك ماذا؟ اللبس. فمثلا أن نقول والمشترك منه وهو الذي يتناول أشياء متعددة التي تختلف الحقائق وتتفق في عوارض لازمة، هي حقائقها مختلفة ولكن عواردها تتفق فيها في تلك العوارض اللازمة، كالمشتري والعين إلا في اللفظ. إذا عبرنا بالمشترك عن المختلفة في الحد والحقيقة فنقول مثلا يمكن أنها تشبه المتساءل، تشبه المتواطئة من جهة والمشترك ماذا؟ من جهة. فإن السماء والإنسان والشجر مشتركة في ماذا؟ في الجسمية، فالإنسان جسم والشجر ماذا؟ جسم، والسماء ماذا؟ جسم. إلا في أمد إذن فهي جسم ولكن تفترق بأمور أخرى خارجية. فهنا يمكن أن نقول أنها بينهما نوع من التواطؤ، ولكن التواطؤ في ماذا؟ في الجسمية. وبينهما نوع من الافتراق ولكن في اللوازم، في العوارض اللازمة، العوارض اللازمة للإنسان واللازمة لماذا؟ للشجر، واللازمة لماذا؟ للسماء. إذن فهي من جهة ينظر إليه مشتركة، ومن جهة ينظر إليها أنها ماذا؟ متواطئة. فلا بد من التنبه حتى لا تقع ماذا؟ في اللبس. فلهذا لا بد النظر إلى التمييز بين ما هو مشترك من الألفاظ وما هو من قبيل المتواطئ، وما قد ينظر فيه كالمشكك مثلا الذي اتحدت فيه أفراده من جهة المعنى واختلفت من جهة القوة والضعف، كالنور مثلا في الشمس والنور في السراج مثلا، فهو وإن اتحد من جهة الحقيقة ولكن اختلف قوة وضعفا. المدخل الثالث لا يكون نظمه جامعا للشروط التي ذكرنا، وهو التي مر معنا، لابد لكل شكل من ماذا؟ من الشروط، فإذا اختل شرط من تلك الشروط فإنه لا ينتج. الرابع لا تكون مفردات المعرفة متمايزة محصلة بالحقيقة، ربما مختلطة مفردات المعارف. هنا نأتي إلى المفردات التي تركب منها المقدمات، أي الموضوع والمحمول، فهنا لابد من تحريرها، أي في التعريف لابد من تحريرها حتى نقف على مدى على حقيقة كل واحد منها. كما يقال مثلا في مسألة ضمان المنافع بالإتلاف، إنه يضمن لأن كل من أتلف مالا ضمنه، وغاصب الدار قد أتلف مالا فيضمنه، فلا بد من الغاصب أتلف مالا. فقد ذكرها هنا مفردين، ذكر أولا المال وذكر ماذا؟ الإتلاف، ولكن طوى تحته أمور كثيرة تلبيسا، إذ لا يصدق بهذه المقدمة ما لم يبين أولا أن المنافع موجودة، فقد أنكر وجودها بعض الناس، ولا يتلف إلا موجود، لأن المنافع هناك من قال أنها غير موجودة، وإنما يتلف ماذا؟ ما كان موجودا حسيا، أما ما ليس موجودا حسيا فلا ماذا؟ فلا يتلف كالمنافع. ثم أنه لا بد من بيان بقائها حتى يصدق عليه أنها أتلفها، لأنه إذا لم تبقى فكيف سيتلف ما ليس بباق، وهكذا. وثالثا أن يثبت أن هذه المنافع ماذا؟ أموال، فما كل ما يتلف يضمن، فإن من فوت منافع بضع الأمة فقد فوت شيئا، ومن غصب بضاعة تاجر وحبسها سنة فقد فوت الربح ولكن لا يضمن. ورابعا يبين أنه مال، فإن ذلك لا يسلم، وذلك بأن يذكر حد المال ما هو المال. وخامسا أن يبين أن كل مال مضمون. وسادسا يبين أن ضمانه ممكن إذن فلا بد أولا قولنا أتلف لا بد من بيان حقيقة الإتلاف ما هو، ولا بد من الوقوف على حقيقة المال ما هي، ولا بد من الوقوف على حقيقة الغاصب ما هو. بمعنى لا بد من تحديد كل مصطلح أو كل لفظة على حدة والوقوف على معناها ومقصود المتكلم منها. إذا أردنا أن نصل إلى نتيجة حقيقية، لأن قد يطلق هو المال ويريد به المحسوس مثلا دون المنافع أو العكس، إذن لابد من تحديد ما هو المال وما هو الإتلاف وما هو الغصب، لأن الغصب قد يعرفه المالك بتعريف ويعرفه الشافعي ماذا بتعريف، والمال قد يعرفه مالك بتعريف ويعرفه الحنفي مثلا بتعريف وهكذا. إذن فلا بد من الوقوف على حقيقة كل واحد من هذه المفردات. هذا معنى قوله في هذا ألا تكون مفردة مع عن العز متمايزة محصلة بل متلفة مختلطة متضمنة لأمور ماذا متعددة، لأن قد يكون الموضوع هو نفسه المحمول. فإذا كان الموضوع هو المحمول إذن فلا يمكن أن تثبت به شيء، إذن لا بد أن يتميز الموضوع عن ماذا عن المحمول، وأن يكون المقصود من الموضوع هو الأفراد، وأن المقصود من المحمول هو المعنى والمفهوم، لأن تريد أن تثبت معنى وحقيقة ماذا لأفراد الموضوع. عندما نقول زيد قائم مثلا فإن لا بد أن يكون الموضوع هنا هو الذات والأفراد، وأن يكون المحمول هو معنى وحكم نريد أن نثبته ماذا للموضوع. إذن لا بد من تمايز الموضوع عن المحمول، ولا بد من تمايز مفردات المقدمات، هذا موضوع وهذا محمول، هذا القصد منه الأفراد والذوات وهذا القصد منه الحكم وهكذا. بمعنى الغزالي أراد أن يقول أنه لا بد من تحرير ألفاظ المقدمات قبل ربط بعضها ببعض، وقبل أن نحكم على الموضوع بالمحمول لا بد أن نحرر الموضوع ما المقصود منه، ولا بد أن نحرر المحمول ما المقصود منه، وإذاك نحكم على الموضوع بماذا بالمحمول وهكذا. المدخل الخامس ألا تكون النتيجة غير المقدمة بل عينها. فإذا كانت النتيجة هي نفس المقدمة فهذا خلل، لأن الأصل أن النتيجة لا بد أن تكون غير المقدمات، هي معروف أن النتيجة موجودة في المقدمات بالقوة وليس بالفعل. فلهذا لو قلنا كل بشر إنسان وكل إنسان مكلف فكل بشر مكلف، فقولنا كل بشر إنسان كأنك قلت ماذا كل إنسان إنسان، فإنهما مترادفا، فيصير قولك كل إنسان مكلف هو عين قولك فكل بشر ماذا فكل بشر مكلف. إذن فالنتيجة هو إحدى عين إحدى المقدمات. ومثاله من الفقه أن يقول الحنفي بتبية النية في زمان رمضان، ونفسه المثال الذي ذكره المصنف هي أن النتيجة إحدى المقدمات. المدخل السادس ألا تكون المقدمات وهي الأجزاء تواني متمايزة مفصلة، وينتطب هذا أمرا ألا تكون المقدمات هي الأجزاء الثواني. فساد المقدمات بكونها غير متمايزة ولا مفصلة، قد تفسد المقدمات لكونها غير متمايزة ولا منفصلة. فمثلا الأول ألا تكون أجزاء المحكوم به والمحكوم متمايزة، مثلا إذا قلنا الجسم بما هو جسم إما أن يكون متحركا أو ساكنا، فقولك بما هو جسم لا يدري لا يدرى أهو من المحكوم عليه أو ماذا من المحكوم، لأن قلنا الجسم بما هو جسم عندنا محكوم عندنا محكوم عليه، إذا فقولنا بما هو جسم أهو من المحكوم عليه أو من ماذا أو من المحكوم، لأن عندنا المحكوم هو الموضوع والمحكوم عليه هو الموضوع، والمحكوم به هو ماذا؟ هو المحمول. والمحمول الثاني أن تكون أجزاء المحكوم عليه والمحكوم متمايزة لا يشتبه منها شيء، لأنها غير متمايزة في الاتساق، وذلك كما كل ما علمه الله فهو كما علمه. مر معنا هذا، كل ما علمه الإله فهو كما علمه، والإله يعلم الجوهر فهو إذن جوهر. نقول هذا أن مر معنا أنه هنا ليس راجع إلى الإله، وإنما راجع إلى ماذا؟ إلى العلم، إلى العلم. فهذا كله قصده، ولا بد من تحرير أن الموضوع ليس هو المحمول، وأن الضمير أو الضمائر التي قد توجد في المقدمة لا بد من تحرير ما يرجع إليه الضمير، حتى لا توقع في اللبس. لهذا يعنون هذا بقول فساد المقدمات بكونها غير متمايزة ولا ماذا أصل. لابد أن تكون المقدمات متمايزة، المقدمة الصغرى هي غير المقدمة الكبرى، ما تدل عليه المقدمة الصغرى ليست هي ما تدل عليه المقدمة الكبرى، لابد من هذا التمايز. أما إذا حصلت مقدمة الصغرى هي نفسها المقدمة الكبرى، إذا لا ينتج لك شيء. المدخل السابع، لا تكون المقدمات أعرف من النتيجة. إذا كانت المقدمات أعرف من النتيجة أن تكون مساوية لها بالمعرفة، كالنساء بماذا والإضافات، كإذا قلت مثلا زيد أب لعمر لأن عمرا ابنه، فإن كون عمرا ابنا لزيد هو المقدمة، مساوي من في المعرفة لكون زيدا أبا له. إذن فلهذا لا أو أخفى منها، بمعنى المقدمة النتيجة بأن تكون مساويا لها في المعرفة، أي النتيجة مساوية للمقدمات في المعرفة، أو أخفى منها سواء كانت مبينة في النتيجة أو لا. مثال ثاني في استدلال، مثلا إذا قلنا حدوث العالم، ثبوت واجب الوجود من حدوث العالم وعدم صحة استناد التأثير إلى الحوادث وغير ذلك. مثال أول، مثلا نقول كل جسم متحيز وكل متحيز يقبل التحول، فالجسم يقبل التحول. فإن قيل لك لما قلت إن كل متحيز يقبل التحول، قلت لأن الأجسام تقبل التحول وهي متحيزة، فحكمت بأن كل متحيز ماذا يقبل التحول، فقد جعلت النتيجة دليلا على الكبرى، وكانت النتيجة مدلولا عليه. وهذا هو البيان الدوري، لأن إحداهما متوقفة ماذا؟ متوقفة على الأخرى. كل جسم متحيز، هذه مقدمة صور، وكل متحيز يقبل التحول نتيجة، فالجسم يقبل ماذا؟ التحول. هو يمكن ستسأل لماذا قلت كل متحيز يقبل التحول؟ لماذا تقول لأن الأجسام تقبل التحول وهي متحيزة، فحكمت بأن كل متحيز ماذا يقبل التحول؟ إذن فالنتيجة هي نفسها المقدمة الكبرى، والمقدمة الكبرى هي نفسها ماذا؟ النتيجة. فيلزم لك ماذا؟ الدور. فهذه كذلك مثلا إذا كانت مثلا لتكون مقعرف من النتيجة، إذا كانت مثلا المقدمات مثلا أخفى من النتيجة، فإن هذا لا ينتج شيئا، لأن مقتضى القياس أن يكون القائس أعلم بالمقدمات، وقد خبر المقدمات لتوصله إلى النتيجة. ولكن إذا كانت النتيجة هي أعرف وأظهر وأجلى من المقدمات، فهذا يوقع في الخلل في القياس، فلا ينتج شيئا، وإن أنتج فإنما يكون من باب التوافق أو من باب موافقة الواقع، وليس من باب الاستدلال المحرر في المسألة، لأن معروف أن في علومنا إنما ننتقل من الجلي لإدراك الخفي، ولا يمكن أن تنتقل من إدراك الخفي لإدراك ماذا؟ لإدراك الجلي. إدراكي الجلي، لأن ما دمت متدبدب في المقدمات فلا شك أنك ستكون متدبدب في ماذا؟ في النتائج. فلهذا كلما أحكمت المقدمات كلما سهل عليك إحكام النتائج، وكلما جهلت بالمقدمات أو خفي عليك منها شيء كلما خفيت عليك النتائج واضطربت عندك النتائج وهكذا. فلهذا لا بد من التمييز بين مقام المقدمات وبين مقام النتيجة ظهورا وخفاء. ثم قال ها هنا: فهذه مجامع مداخل غلط من غير تطويل بالتفصيل، وإن كان لا يدرك كنهه إلا بالتفصيل، ولكن الإيجاز أليق بالحال. وفي الحقيقة مجامع هذه المغالطات التي قد تقع في المقدمات هو الذي مجمعها، وما يسلم به الإنسان من أن يقع في هذه المغالطات هو أن يحرر أولا ما يتعلق بمفهوم الموضوع والمحمول والنتيجة المقدمة الصغرى، ويحرر في المقدمة الصغرى، ويحرر كذلك معنى الموضوع ومعنى المحمول في المقدمة الكبرى، ثم يربط بين ماذا؟ بين المقدمتين بشروطهما في الشكل الأول، وبشروطهما في الشكل الثاني، وبشروطهما في الشكل الثالث يربط بينهما، ثم ينظر كذلك في المقدمة لا تكون المقدمة الثانية هو عين المقدمة الأولى، وألا تكون المقدمة الأولى هو نفسها المقدمة الثانية، إذ لا بد من التمايز بينهما، ولا بد من الفرق بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. ثم ينظر إلى النتيجة أنها لا بد أن تكون موجودة بالقوة في المقدمات، المقدمة الصغرى وفي المقدمة الكبرى، ثم تخرج بالفعل عند الجمع بين هذه المقدمات. فإن وصل إلى نتيجة أجلى من تلك المقدمات التي اعتمدها، وكانت المقدمات عنده فيها خفاء، فهو في الحقيقة ما حرر الموضوع ولا حرر المحمول في المقدمات، لأن تحرير الموضوع وتحرير المحمول في المقدمات يجعلها جلية عند الناظر، يجعل المقدمة الصغرى جلية ويجعل المقدمة الكبرى كذلك جلية. وكلما وقع عدم التحرير في بيان الموضوع وفي بيان المحمول والرابط بينهما لم يحرره، كلما كانت المقدمات عنده خفية، وإذا كانت المقدمة خفية فهي يعصر أن توصلك إلى النتيجة. فهي لابد من تحرير الدليل، هذا هو القصد، تحرير الدليل التي تريد أن تستدل به، وأن تسيج دليلك مما قد يدخل منه المخالف أو من يناظرك، تسيجه بمعنى أن توضع ما من لفظة إلا وتضعها في محلها بلفظها ومعناها، وتبني دليلك بناء محكما، وتبني مقدماتك بناء محكما حتى يسلمك البناء. فلهذا كل ما يذكرونه هذا من المغالطات أو مما يحترز به من الأشكال سواء في المادة أو في الصورة مرده إلى هذا المعنى، وهو بناء الدليل بناء محكما. الفصل السادس: في حصر مدارك الأقيسة الفقهية والتنبيه على جمل يزيد الانتفاع بها على مجلدات تحفظ من الأصول الرسمية. هذه الطريقة هي في مسائل الأقيسة الفقهية وليست فيما يتعلق بما نحن فيه، لأنه ليس من مباحثنا. إذن هذا ما يتعلق بالقياس المنطقي، ما يتعلق بالتصديقات ومقدمات التصديقات، وهو أي ما يتعلق بأخذنا القياس ومقدمات القياس والمغالطات التي تدخل على على القياس ناتها هنا إلى التصور وإلى مبادئ التصور، أي الذي نحصل به التصور ومبادئه والمغالطات التي قد تقع في التصور. التصور ومعروف أن الذي يقتنص به التصور هو الحد والرسم، هذا ما يقتنص به التصور، ولهذا يقول أن المنطق تصور ومبادئ التصورات والتصديق ومبادئ التصديقات، وإن كان المصنف هو بدع بالتصديقات ومبادئ التصديقات وذكر المغالطات التي قد ترد على الأقيسة. هنا انتقل في الشق الثاني من الكتاب والقسم الثاني من الكتاب إلى الحد أو ما يتعلق باقتناص التصورات وما يرد عليها. أقف عند هذا، أستأنف إن شاء الله.